أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية والتي تليها تعالج مسألة الخلق، وقد تقدمت هذه المسألة في سورة البقرة، وعولجت في سبعة مواضع من القرآن الكريم، في سورة البقرة والأعراف والحج والإسراء والكهف وطه وصاد. ولكن في كل سورة تعالج هذه المسألة من زاوية. هناك من يتوهم أن في القرآن تكراراً، والحقيقة لو تتبعت الموضوعات المتكررة في القرآن الكريم لوجدت أن كل رواية في كل سورة لها زاوية خاصة، فهذا من إعجاز القرآن الكريم. وفوق ذلك، هناك قضايا أساسية جداً في العقيدة، القرآن الكريم من أسلوبه الحكيم أنه يأتي بها في أماكن كثيرة كي تترسخ. لا يعقل أن يقول الأب لابنه في كل عمره اجتهد مرة واحدة، هذا الكلام يقوله له كل يوم وفي كل مناسبة وعقب كل حادثة وإبان كل تصرف: يا بني انتبه اجتهد. فأولاً، التكرار في القرآن الكريم له تفسير بلاغي، أن كل رواية أتت على الموضوع من زاوية، و بمعنى آخر أن التكرار من مهمته القصوى البلاغية أن يؤكد المعنى الذي هو أساسي. كلكم يعلم أيها الإخوة أن في حياتنا موضوعات أساسية وهناك موضوعات ثانوية، بتعبير آخر هناك موضوع مصيري. فالإنسان مثلاً صحته موضوع مصيري، لأن خللاً خطيراً في قلبه ينهي حياته. الصحة موضوع خطير لأنه قد ينهي حياة الإنسان. الإيمان موضوع خطير قد ينهي سعادته. فالموضوعات الخطيرة التي لها أثر مستقبلي أو الموضوعات المصيرية، هذه موضوعات يعتني بها القرآن كثيراً. لذلك في حياتنا موضوعات برأي الفقهاء فرائض، يعني تتوقف سعادتنا على تحقيقها، تتوقف سعادتنا على تحقيقها، بل تتوقف سعادتنا وسلامتنا على تحقيقها، إذن هي فرائض. وفي موضوعات تحت باب المحرمات، هذه سبب شقائنا وهلاكنا في الدنيا والآخرة. إذن على طرفي الأحكام الفرائض والمحرمات، بينهما في الوسط المباحات. يعني موضوع حيادي، طريقة جلوسك في البيت، على الأرض، على كرسي، على فرش معين، ألوان ثيابك، هناك ملايين الموضوعات حيادية ليس لها أثر إيجابي ولا سلبي في إيمانك. لذلك الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات رب العالمين، الموضوعات التي لها أثر إيجابي أو سلبي في علاقتك بالله عز وجل جاء ذكرها بشكل واضح، والأشياء التي سكت عنها هي الأشياء التي ليس لها أثر إيجابي ولا سلبي في حياتك الإيمانية. لذلك الأنبياء ما من شيء يقرب إلى الله عز وجل إلا وأتوا على ذكره، وما من شيء يبعد عن الله عز وجل إلا أتوا على ذكره. والذي أغفل ذكره، هناك حكمة من إغفال ذكره لا تقل عن حكمة الذي ذكره الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإتمام عددي والإكمال نوعي، أي أن مجموع القضايا التي عالجها القرآن الكريم والسنة المطهرة تامة عدداً، وأن طريقة المعالجة التي عالجها القرآن الكريم للقضايا التي عرضها كاملة نوعاً. فهذا الدين توقيفي، توقيفي لا يضاف عليه ولا يحذف منه، لأنه من عند الخالق، الخالق الذات الكاملة، من عند الحكمة المطلقة والرحمة المطلقة والعلم المطلق والعدل المطلق. إذاً الدين لا يضاف عليه ولا يحذف منه، وهو عند بعض المشككين تراث. الدين ليس تراثاً، الدين وحي، وحي من السماء والمعصوم بيّنه، وحي من عند الله والنبي الكريم بيّن دقائق هذا الوحي. أما الحضارة والثقافة والتراث هي أشياء أرضية، أما أن يوصف الدين بأنه تراث، لا، الدين وحي، ووحي السماء هو خطاب السماء للأرض. هذا الخطاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن الذي يقول لا بد من تجديد الدين، الدين لا يجدد، الدين توقيفي. لعل الخطاب الديني يجدد، الخطاب الدعوي يجدد، وإذا أصررنا على أن هناك تجديد في الدين فهو كما يلي: أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. لذلك يقولون الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي، الثبوت والدلالة، بينما العبادات والعقائد الأصل فيها الحظر، ولا يضاف على العبادات والعقائد أشياء إلا بالدليل قطعي الثبوت والدلالة. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أيها الإخوة الكرام، قصة الخلق وردت في القرآن الكريم في سور عديدة وفي مواضع عديدة ومن زوايا عديدة، ولكن يعنينا من هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من هي الجهة الوحيدة في الكون التي تستحق العبادة؟ إنها الجهة الخبيرة. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. فالإنسان حينما يتوجه إلى الله يكون عاقلاً، أما إذا توجه إلى غير الله يكون غير عاقل، لأنه قد قيل: أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. لكن أنت في حياتك اليومية إذا اقتنيت آلة بالغة التعقيد، غالية الثمن، عظيمة النفع، وأصابها عطب أو عطل، لا يمكن أن تذهب إلى من تحبه، تذهب إلى من هو الخبير في إصلاحها وفي صيانتها وفي معرفة أسباب سلامتها وحسن مردودها. إذاً الله عز وجل يخاطبنا ويقول: ولقد خلقناكم. من معاني هذه الكلمة أنه ينبغي أن تستمعوا إلى بيان الله عز وجل، ينبغي أن تنصاعوا لأمره، ينبغي أن تطبقوا تعليماته، لأنها تعليمات الخبير، تعليمات الخالق، تعليمات الرب، تعليمات الذي يعلم أسباب سلامتنا وسعادتنا. ثم صورناكم. بعضهم يقول: المخلوقات كلها خلقت في عالم الذر، استناداً لقوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. هذا عالم الذر. النفوس مجردة من الصور. في عالم الذر بعض من في هذا العالم قبل حمل الأمانة، وبعض من في هذا العالم أشفق من حمل الأمانة. لأننا من بني البشر، لأننا بشر، لأننا من صنف الإنسان، نحن حتماً قبلنا حمل الأمانة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. في الحياة الدنيا هي عالم الصور، يعني الحصان أخذ صورة، والشمس لها صورة، والقمر له صورة، والإنسان له صورة، وأنواع النباتات لها صور، والحيوانات لها صور. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. في عالم الذر عالم النفوس المجردة، وفي عالم الدنيا في عالم الصور. أيها الإخوة الكرام، الإنسان قبل حمل الأمانة، ما الأمانة؟ الأمانة في رأي العلماء، بل في رأي جمهور العلماء: نفسك التي بين جنبيك، هذه أمرها بيدك، مصيرها إليك، كلفت حملها، أي كلفت أن تعرفها بربها، كلفت أن تحملها على طاعته، كلفت أن تزكيها، كلفت أن تؤهلها للجنة، كلفت أن تسمو بها. لذلك الذي يؤكد هذا المعنى قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح، يعني الفلاح هو النجاح، هو التفوق، هو الفلاح، هو تحقيق الهدف. والإنسان يحب النجاح، والناجح سعيد جداً. الناجح هو الذي يحقق الهدف. من هنا يمكن أن أقول: متى تحقق الهدف؟ الجواب: إذا صح عملك. ومتى يصح عملك؟ إذا عرفت سبب وجودك في الدنيا. كلام دقيق. هلأ الناس في ضياع، هناك من يتوهم أنه يعيش ليأكل، أو يعيش ليستمتع، أو يأكل ليعيش، أو يعيش ليعرف الله عز وجل. اسأل نفسك هذا السؤال:

إلا إذا جاءت حركتنا مطابقة لهدفنا. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولكن حينما كلفنا الله أن نحمل الأمانة أو أن نعبده، يعني معنيان يصبان في خانة واحدة، حينما كلفنا حمل الأمانة أو حينما كلفنا أن نعبده، أعطانا المقومات، أعطانا الكون كما قلت قبل قليل، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف وتكريم. إذن التفكر في خلق السماوات والأرض أحد بنود العبادة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. الآن البند الثاني أعطاك عقلاً، أعطاك عقلاً، العقل ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا العقل إذا أعملته أعطاك النتائج تماماً. عندك بيت ثمنه 50 مليون ودفع لك ثمنه بالعملة الصعبة، وفي بالجيب الأيمن جهاز إلكتروني يكشف العملة المزورة، وفي بالجيب الأيسر أوراق فيها أوراق أرقام أوراق العملة المزورة. بالجيب الأول في جهاز إلكتروني، وبالثاني في أرقام أوراق العملة المزورة، وأنت قبضت ثمن هذا البيت بالعملة الصعبة، لم تستخدم الجهاز الأول الإلكتروني ولم تدقق في أوراق العملة التي بجيبك، وكان المبلغ كله عملة مزورة. من هو الخاسر؟ أنت، أنت السبب. معك عقل باليمين ومعك منهج قرآني باليسار، لا استخدمت عقلك ولا استخدمت القرآن الكريم، فشقي الإنسان. الله عز وجل قال لك افعل ولا تفعل. بتحب تحكم عقلك، العقل ينطبق مع النقل، إنه العقل مقياس أودعه الله فينا والنقل كلامه. ففي معك عقل لو أعملته بتجرد من دون انحياز من دون أسلوب تغطية تبرير تسويغ، لهداك عقلك إلى الله عز وجل، لأن الآيات التي تتحدث عن العقل وعن التفكر وعن العلم تقترب من 1000 آية. أعطاك قرآن فيه الحلال والحرام، فلذلك الشقاء بسبب جهل الإنسان وعدم استخدام العقل والنقل معاً، والعقل والنقل متطابقان والحمد لله. أعطاك فطرة، لو أنك لم تعمل عقلك كما أنه لم تقرأ كتابك، أعطاك بنية نفسية جبلة فطرة تكشف لك الخطأ ذاتياً. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الحلال بين والحرام بين، الاسم ما خلط النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في إنسان بغش الحليب أمام الشاري بالله لحظة لصب عليه ماء، مستحيل. بالفطرة تعلم أن هذا العمل غير صحيح أبداً. فلذلك أعطاك كوناً، أعطاك عقلاً، أعطاك فطرة ونفس وما سواها فألهمها حينما تفجر أنها فجرت، وألهمها حينما تتقي أنها اتقت، ألهمها فجورها وتقواها. الآن أعطاك شهوة هي سمن الجنة، ما أودع الله في الإنسان الشهوات إلا ليرقى بها مرتين، مرة صابراً ومرة شاكراً. إلى رب الأرض والسماوات. هذا الميل، الميل نحو حب، نحو المال، نحو المرأة، نحو العلو في الأرض، نحو الطعام، أودع فيك الشهوات. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. أعطاك الشهوات لترقى بها وهي حيادية، وما من شهوة أودعها الله فيك إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أبداً ما في حرمان بالإسلام. ما من شهوة أودعها الله فيك إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. لكن المحرمات ليست قيوداً لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. المحرمات تماماً كلوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع التجاوز، لا تشعر أبداً بحقد على من وضع اللوحة، بل تشكره من أعماق أعماقك بأنه ضمن لك بهذه اللوحة سلامتك. كما لو وضعت لوحة أمام تيار توتر عالي ممنوع الاقتراب خطر الموت، هي لوحة رحيمة، روحة فيها علم، فيها حكمة، فيها رحمة، فيها قيادة حكيمة للمواطنين، ممنوع الاقتراب خطر الموت. لذلك أودع فيك الشهوات لترقى بها صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسماوات. أعطاك كوناً سخره لك تسخير تعريف وتكريم، رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر. أعطاك عقلاً كي تتأكد به من صحة النقل وكي تفهم به النقل دون أن تلغي النقل بعقلك. العقل ليس حكماً على النقل، ولكن للتأكد من صحة النقل قبل النقل ولفهم النقل بعد النقل. أعطاك فطرة تكشف لك الخطأ ذاتياً. الآن بأرقى الطائرات ما فيها عدادات أبداً، فيها لوحات عاتمة، إذا في خلل يظهر على الشاشة في خلل بالمكان الفلاني، وأنت عندك شاشة حينما تخطئ تشعر أنك مخطئ، وحينما تصيب تشعر أنك مصيب. لذلك الفطرة متوافقة توافقاً تاماً مع منهج الله عز وجل. سواء عليك أأطعت الله عز وجل أم استجبت لنداء الفطرة، الأمر سيان، لأن منهج الله متوافق تماماً مع فطرتك. فأي شيء أمرك الله به نفسك تتوق إلى تطبيقه دون أن تشعر. أعطاك كوناً وعقلاً وفطرة وشهوة، أعطاك حرية، أنت حر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً، ولكل وجهة هو موليها. ما لم تكن حراً لا يثمن عملك، ما لم تكن حراً لا يمكن أن ترقى إلى الله عز وجل. أنت حر فيما كلفت، لكن الذي لست حراً فيه ما إذا كنت ذكراً أو أنثى، ومن أبوك وأمك، وفي أي مكان ولدت، وفي أي زمان ولدت، هذه لمصلحتك، محض خير لك، وليس في إمكانك أبدع مما أعطاك. إذاً أعطاك حرية اختيار ليثمن عملك. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً. أنت حر مخير، وأية آية يشم منها رائحة الجبر يجب أن تحملها على الآية المحكمة التي هي أصل في الاختيار. وقال الذين أشركوا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في أنك مخير، وأنه لا يقول بالجبر إلا مشرك، لا يقول في الجبر فيما كلفنا إلا مشرك. إذن أعطاك كوناً وعقلاً وفطرة، أعطاك شهوة، أعطاك اختياراً، وفضلاً عن كل ذلك أعطاك منهجاً. لو أن الأمور التبست عليك في منهج، في كتاب، في سنة، في كتاب عقائد، في كتاب سيرة، في كتاب أحكام فقهية، افعل ولا تفعل، هذا المنهج قال عنه العلماء: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، والشريعة عدل كلها، والشريعة رحمة كلها، والشريعة حكمة كلها، والشريعة مصلحة كلها. فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى خلافها، ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. إذن نحن قد خلقنا ربنا، ولأنه خلقنا أمرنا أن نعبده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لكن واقع الناس اليوم كما ورد في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، ورد أثر قدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأن جنس البشر أعلى صنف عند الله. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إذن ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. والحمد لله رب العالمين.